حتى لا يفكر فيه إلا من رحم ربك وقليل ما هم، بنص القرآن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فالأصل والاعتقاد، أمة غيبة عن العقيدة لن يمكن لها أبدا، بنص القرآن والسنة. وعد الله الذين آمنوا منكم، آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. دي أمة إيه؟ ها؟ أمة عقيدة، أمة عقيدة، أمة إيمان. وعد الله الذين آمنوا وبعدين وعملوا الصالحات، دي أمة الاعتقاد، أمة التوحيد، أمة الإيمان، دي أمة التمكين والخلافة في الأرض. لما أمة تتحدى عقيدتها وتهجر عقيدتها، أمة لا يمكن أبدا أن يمكن لها، وهنعد 1000 سنة كل ده بكش زلك. هتقولي لسه هنقعد نربي الأمة على العقيدة؟ أقعد 1000 سنة ربي الأمة على العقيدة. مش مسؤول أنت عن النتيجة، أنت مسؤول عن العمل. المسألة يا أخوانا مش فقاعات حماسية تنطفئ مع اول شك. حماس الفوار ده والعواطف الجياشة والخطب الرنانة والله لن تغير من الواقع شيء. والله ما احنا بقالنا كم سنة بنخطب حضرات وعشرات الالاف بين ايدينا، عشرات الالاف. الجمعة الماضية عشرات الالاف بين يدي خطبة الجمعة، جموع تسمع وتنفض، تسمع وتنفض، ولا شيء. عمر الخطب ما هتغير وعمر المحاضرات ما هتغير اذا ما كانش الجمع اللي بين ايدينا يتربى حقا على الاعتقاد. اوعى تفتكر ان مطلوب من الدعاة ان كل داعي يجلس مع كل فرد من افراد الامة يربيه. هذا فهم خاطئ يا اخوة، هذا فهم خاطئ. انت متصور ان النبي جلس مع كل فرد من افراد الامة رباه؟ لا اطلاق ابدا. ولا في داعية على ظهر الارض من لدن المصطفى فعل ذلك. المطلوب ان نربي القعدة، القعدة فقط، قعدة. النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام، ربى قعدة، ما رباش الامة كلها فردا فردا، لا ربى قعدة. وطلعت القعدة دي حملت على اكتافها هذا المنهج، فاقامت للاسلام دولة وسطى صحراء تموج بالكفر موجة. فالمطلوب نربي قعدة، مش مطلوب نربي كل افراد الامة دفعة واحدة، لا نربي القعدة والقعدة تتسع. المهم انك تحمل هم هذه الدعوة، هم هذا الدين، وتخرج المحاضرة ما تبقاش سلبي، ما تبقاش يعني الامور باردة كده، لا تخرج قلبك يحترق، تتصرف. ما تسألنيش اعمل ايه، انت برك انت عربي مني، انت في مكان تقدر تخدم الدين من مكان ازاي، انا ما اعرفش انت تعرف. سبحان الله، الطفيل ابن عمرو الدوسي لما اسلم قال له رسول الله ابعتني داعية الى دوس على طول، ما قالوش قول لي اعمل ايه، اخطط ازاي، اعمل ازاي، ابعتني داعية انا اتصرف انا هناك. سبحان الله، ابو ذر الغفاري رجل جاي من قبيلة غفار اسلم، الرسول قال له بس اكتم خبر الاسلام ده هتودينا في داهية، ده لسه في اول الامر والدعوة السرية. ما قدرش، وطلع في الكعبة وصرخ بالايمان والتوحيد، ضربوه علقة لما كسروا عظامه، فيش فايدة. وظن الناس ان يعني العلقة دي خلاص هياخدها وروح، على تاني يوم وقف في نفس الموت صرخ. ايه ده؟ والله اخواننا لما يقرأ السيرة يكاد عقلي ان يطيش. القلوب دي هي اللي احترقت على الدين، هي اللي احترقت على الدين. انما لسه قاعدين نقول فلان وعلان وقال والشيخ اخطأ وكذا. سبحان الله، والشيخ الفلاني حديث ده غلط، ما فيش مانع صحح الخطأ، صحح الخطأ. لكن سبحان الله، اتحرك للدين، احمل هم الدين، ما تسألش كل داعية انا اعمل ايه، انت ادرى، انت ادرى بدورك لانك اعلم بكفاءاتك وقدراتك وامكانياتك من اي شيخ وداعية تستفسر منه. المهم انك تتحرك، المهم انك تفكر وتنام وانت مهموم وانت قلبك بتحرق، عشان السلبية دي تخلص منها. الانسان يروح صحيح بيفكر، قم بالليل كده صلي، ابكي ابكي، تضرع لله 5-6 ركعات،

وما حدش عاوز يقول حاجة ولا يعمل حاجة على الإطلاق، والأمة عملت تضرب بالنعال في بس تتحرك، يبدأ في انتشار للدين وللدعوة ويبدأ في حركة وحرارة للدين، إنما سلبية سلبية سلبية. وقت الله يفرجها الله وأعمل إيه والعيال والظروف والوضع، أعوذ بالله، تخجيل وإرجاف تخجيل وإرجاف، وما حدش عاوز يقول حاجة ولا يعمل حاجة على الإطلاق، والأمة عملت تضرب بالنعال في مجموعها لأن أفرادها حدش بكاد، ما حدش فينا جرب. سبحان الله، بقرأ الأسبوع الماضي مخرج إذاعي وتلفزيون ما عجبوش كلمة في التلفزيون، بعت برقية الرئيس الجمهوري فورا، راجل شيخ من المشايخ بتوعنا في التلفزيون، تعرفين يعني اللي بتقال، ومع ذلك الراجل قال لك ده الكلمة اللي اتقالت دي تطرف. بالله عليك تتصور ان في كلمة ألف ترجل تبقى تطرف؟ قال لك تطرف وبرقية الرئيس الجمهوري فورا، ناس بتتحرك. انما المصيبة ان اهل الحق لا فيش حد عاوز يتحرك ابدا الا من رحم الله، اسأل الله ان يجعلنا ممن رحم. اليهود لا حق له في فلسطين، لا من وجهة نظر التاريخ ولا من وجهة نظر الدين، لا دينيا ولا تاريخيا. اقول القسم الثاني من اقسام العهد القديم عندهم يسمى بالاسفار التاريخية، وده قص تاريخ بني اسرائيل الى ان وصلوا الى فلسطين اللي هي ارض كنعان، قبيلة العربية الاولى. القسم الثالث من اقسام العهد القديم بيسمى باسفار الاناشيد والاسفار الشعرية، وهي اناشيد ومواعظ ورقائق. والقسم الرابع من اقسام العهد القديم بيسمى باسفار الانبياء، وهو 17 سفر، وبيعرض كل سفر منها لتاريخ نبي من انبياء بني اسرائيل. طيب تعال بقى لنقف على التحريف للتوراة على ايدي اليهود، والتحريف لأسفار العهد القديم كلها اللي هي الكم سفر، الكم قسم؟ أربعة. والقسم الأول فيه كم سفر اللي هم أسفار موسى عليه السلام؟ حد يقدر يقولهم لي؟ ها طالب كده؟ أيوه. الخروج، أحسنت. طيب أقول لم يتعرض باحث قديما وحديثا لموضوع مقارنة الأديان إلا وأثبت أن التوراة التي هي بأيدي اليهود الآن إنما هي توراة محرفة. وفي مقدمة من فحص هذه الأسفار علماء الكنيسة الكاثوليكية، يعني هم أول من وقف عند هذا التحريف، علماء الكنيسة الكاثوليكية أنفسهم، حيث بحث المجمع المسكوني الثاني للفاتيكان سنة 1962 و1965، بحث هذا المجمع المشكلة ووصل إلى وجود أخطاء في بعض نصوص أسفار العهد القديم، وأصدر المجمع صيغة تشير إلى وجود هذه الشوائب، فقال غير أن هذه الكتب تحتوي على شوائب وعلى شيء من البطلان، ومع ذلك ففيها شهادة عن تعليم إلهي. يبقى أثبت المجمع إن هذه الأسفار فيها إيه؟ شوائب وشيء من البطلان، وأعتقد إنه كتاب يشير إليه أهله بأن فيه من البطلان، يبقى لا يعني لو جب له بالمرة، لأنه بيمحو الثقة المطلقة في هذا الكتاب، يعني يبقى كتاب منزل من عند الله زعمه، وبعدين يجي العلماء المتخصصين يقول والله فيه شيء من البطلان وفيه شيء من التحريف، يبقى لا شك إن ما الذي يجعلك تصدق أن ما عدا هذا الذي أشير إليه لم يحرف؟ ما عندكش دليل على هذا. وتقول دائرة المعارف الأمريكية لقد كان هناك نشاط أدبي بين الإسرائيليين في عهد مبكر، فسجلوا تقاليدهم القبلية وقوانين الجماعات الإسرائيلية، وهذا بجانب الأغاني الشعبية وترانيم العبادة وما ينطق به الكهنة والأنبياء،